أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز الاختلاف في الأصول كما يجوز في الفروع؟ ما يجوز الاختلاف، الاختلاف ما يجوز، يجب على الناس أن يحكموا كتاب الله، لكن الخلاف واقع، ما نقول يجوز يعني بمعنى إنه لا، على الجميع أن يحكموا كتاب الله في الأصول والفروع، ولكن الخلاف الذي جرى بين المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم إنما هو في بعض المسائل العملية، في بعض المسائل العملية، وأما مسائل الاعتقاد فلا يكاد يوجد خلاف، وإنما الخلاف في العقائد، إنما هذا حدث في القدر، في باب الأسماء والصفات، في حقيقة الإيمان، في كذا في كذا، ونشأت الفرق، وهذا لكن يجوز أن يكون بعض أولئك الغالطين منها من أصحاب هذه المذاهب، يجوز أن يكون معذورا، هذا الذي يجوز أن يكون معذورا إذا كان طالبا للحق وصادقا، فالله يغفر له خطأ. نعم.